بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك الإقتار والإملاق لوفاء ديون الغرماء. يعني كما أنه قال يجوز التولي والزحف بالأعذار، مع أن التولي والزحف كثيرا من كبائر الذنوب، لكن إذا كان متحيزا إلى قتال أو متحرفا، سواء كان متحرفا متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال فلا بأس. وهكذا أيضا الإغراق والإحراق والإرقاق في حق الكفار، إغراق أموالهم وإحراقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببني النضير، واسترقاق الكفار في الغزو جائز، مع أنه لا يجوز أن يسترق الحر، لكن هؤلاء كفار. وهكذا أيضا لا يجوز إغراق المال ولا إحراقه، لكن هذه أموال الكفار وفيها نكاية به. قال: وهكذا الإقتار والإملاق لوفاء ديون الغرماء، أي إذا حصل الإقتار والإملاق فليس الغرماء إلا ما وجدوه. قال: وكذلك الحبس جائز في الديون والتعذيرات، ويجب إذا طلبه الغرماء من الحكام. يقول: كذلك الحبس جائز في الديون، رجل عليه ديون وهو قادر على السداد وأبى، فيجوز لمن له الدين أن يشوه إلى الحاكم ليسجنه أو يدفع ما عليه. وهكذا أيضا التعذيرات. قال: ويجب إذا طلبه، يعني يقول هذه جائز، هذا جائز، لكن يجب حبس الغريم إذا طلب الغرماء وكان هذا له وفاء. إذا كان عنده مال يقدر أن يفي، لابد أن يسدد مطل الغني لظلم يحل عرضه وعقوبته، لكن إذا كان عليه ديون وهو فقير لا يستطيع أن يفي، أو حصل له جائحة في ماله ونحو ذلك فأفلس، فالله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولا يجوز حينئذ حبسه ولا مطالبته، لكن إذا كان قادرا على السداد يطالب، وإن أبى فيطلب من الحاكم أن يحبسه ويلزمه بدفع ما عليه. قال: وكذلك يجب حبس الجناه كالقتلة، قطاع الطرق، المعتدون على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. قال: وكذلك يجب حبس الجناه إذا غاب المستحق أو كان مجنونا أو صغيرا. يعني الآن رجل قتل رجلا، الورثة ورثة المقتول غائبون، فيحبس القاتل إلى أن يأتي الورثة، إما أن يطالبوا بالقصاص أو يعفو أو يدفع، المهم أن الجاني يحبس حتى يحضرون. كذلك أيضا إذا كان ولي الدم مجنونا فيحبس الجاني حتى يعقل. هكذا أيضا إذا كان ولي الدم صغيرا، شخص قتل وأولاده قصار، يحبس القاتل إلى أن يبلغ القصار فيخير بين العفو أو طلب الدية أو القصاص. قال: وكذلك يجب النفي في زنا البخل، ويجوز التعذير. يعني يفرق بين النفي وبين التعذير. النفي معنى أنه يطرد من بلده سنة. الزاني البخل عليه الجلد والتغريب، التغريب يعني النفي، يغرب ينفى يطرد من بلده إلى بلد آخر لمدة سنة. والتعذير يعني إضافة إلى ذلك، هل يعذر بمال، هل يعذر بالحبس، هل يعذر بالكلام والضرب ونحو ذلك. فيقول يجوز بالتعذير. قال: يجب النفي في زنا البخل ويجوز بالتعذير. قال: وكذلك يجب الرجم بزنا المحصن ويجوز بالقصاص. يعني يقول يجب النفي في زنا البخل، الزاني البخل يجب نفيه. طيب إذا كان هناك من يعاقب بالتعذير ليست عقوبة حد، أيجوز نفيه؟ قال: نعم. أما في زنا البخل فيجب نفيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني خذوا عني، البكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام، قالوا هذا واجب، والسيد بالسيد الرجل. طيب هناك من يعاقب بالتعزير، هناك من يأتي بمعاصم، مثل إنسان يؤذي بنات المسلمين، مثل إنسان يفعل بعض الأشياء التي يحتاج أن يعذر عليها، هل يجوز التعزير بالنفي؟ يعني يهرب يضرب من بلده تعزيرا له؟ قال أما الزاني فيجب، الزاني البكر يجب نفيه، وأما من كانت عقوبته تعزيرية الحاكم يرى أن يعذره بالنفي فيجوز، يعني لا يجب لكنه جائز، كما فعل عمر رضي الله عنه بصبيح لما نفاه. قال وكذلك يجب الرجم بالزنا المحصن، يجب الرجم بالزنا المحصن، ويجوز بالقصاص. كيف يجوز بالقصاص؟ يعني رجل رجم غيره حتى قتله، هل نقتله ضربا بالسيف أو رميا بالرصاص، أو أننا نقتله رجما بالحجارة كما قتل غيره رجما بالحجارة؟ هنا يقول يجب أن نقتله بالمثل، قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والحرمات قصاص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جيء إليه بيهودي رض رأس جارية بين حجرين، يعني جاء بجارية وضع رأسها بين حجرين ورضه، فجيء إليها وهي في الرمق الأخير، قيل لها من فعل بك هكذا؟ فلان، فأشارت برأسها لا، فلان أشارت لا، فلان فلان، إلى أن ذكروا لها ذلك اليهودي فأشارت برأسها النعم، فجيء به فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين قصاصا. فيقول هنا يجوز أن نعامل القاتل ونقتله بمثل ما قتل، رجل قتل غيره خنقا يجوز أن يكون القصاص خنق، يخنق حتى يموت، قتل غيره بالصعق الكهربائي، قلنا يصعق أيضا بالصعق الكهربائي، أخذ غيره فذبحه يقاصص بالمثل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل يذبح، قتل غيره بأن أدخل رأسه في الماء إلى أنه غرقه يؤخذ بالمثل. طيب لو لم يفعل الحاكم ذلك وإنما قتله بطريقة أخرى كالرمي بالرصاص هذا، يقول هنا يجوز. ومن أهل العلم من يرى أن كل جان يكون القصاص بالمثل، يعاقب بالمثل إلا فيما لم يأذن به الشرع. قال وكذلك يجب التحريق والتغريق في القتال الواجب، يعني يغرق مال الكفار، تحرق أموالهم نكاية بين. قال ويجوز في القتال الجائز كالصيام كدفع الصائل، هل نحرق مال الصائل؟ هل نغرق مال الصائل على المال على النفس على العرق؟ قال جائز. قال وكذلك يجوز الكذب للإصلاح، ويجب حفظا للدماء والأمانات والأبضاع. يعني كيف يجوز الكذب في الإصلاح؟ إثنان بينهما خصومة وعداوة، يخشى أن تتطور هذه العداوة كاثنين من الجيران، أقارب إخوان من مسلمان بينهما عداوة، فيأتي المصلح بينهم يأتي إلى هذا ويقول له إيش بينك وبين فلان؟ سبحان الله أنا جلست معه ويذكرك بخير ويثني عليك بخير وقال نادم على ما كان بينكم، وهو كل ما رأك يطاطا رأسه يعني مستحي منك، ويطاطا رأسه وما يريد سلم عليك ولا يريد أن يراه، لكن هذا قال له هذا لن صور أنك هذا الإنسان، سيقع في نفسك تفرح بهذا الكلام وتستحي وتخجل مما جرى، يأتي للثاني يقول له نفس الكلام، كل واحد يلقى الثاني إلا هو فرق ينظر إليه وكأنه يريد أن يبدأ بالسلام، تصلح الأمور بينهم. طيب ما أتي الإنسان يقول لك هذا كذاب، طيب هذا الآن ما كذب لإفساد ذات البين، كذب بينهم لإصلاح ذات البين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. لذلك عند الصلح لا بأس، يأتي المصلح يذكر لهذا كلام، هذا يحبك هذا يحترمك هذا يقول كذا وكذا، يأتي للثاني هذا يحبك ويحترمك ويثني عليك ونادم على ما كان، من أجل أن تأتلف القلوب، لأن فساد ذات البين الحالقة. لا خير أبدا، لا تفرح بأي عداوة بينك وبين الناس، تجر مشاكل وفتن أخرى، غيبة ونميمة وكذب وتحديات وعداوة وبغضاء، وربما أفضت إلى القتل عياذا بالله. ولذلك الشرع ندب إلى الصلح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين حالقة. قال: لا أقول حالقة الرأس، ولكن حالقة الدين. أظن هنا يقول: يجوز الكذب للإصلاح، ويجب حفظا للدماء. كيف حفظا للدماء؟ قد مر بنا أمثلة فيما مضى، إنسان ظالم غشوم معتدي مجرم قاتل يطارد واحد من المساكين، لماذا؟ يريد أن يقتله ظلما عدوانا. المسكين هذا جاء واختبأ في مكان أنت تعرف أين اختبأ، جاء الظالم هذا ومعه السلاح يريد أن يقتله، قال لك أينه؟ تقول له ما رأيه. ليش هو جاء هكذا؟ قال: قوم مشاهدة. أبدا، ولقد جاء نهائيا من هذا المكان. أنت الآن كذب لتحفظ دم المسلم، لو جئت بالصدق قتله. يمكن أن تأتي بمعارك تعرف، قل: أبدا، ما قد جاء من هنا، وأن تقصد قبل أمس أو قبل أسبوع، ما قد جاء، والله ما جاء قبل، ما جاء من هنا، ولا رأيته هنا، يعني قبل يومين. حفظا لدمه، مسلم مظلوم وهذا يريد أن يعتدي عليه، حينئذ يجوز لك أن تتكلم بالكذب. قاوى الأمانات والأبضاع، كذلك أمانة موجودة عندك وإنسان يريد أن يأخذ مال هذا، قالوا أنه عندك له، أنه وضع عندك أمانة كذا وكذا، وين هي؟ قل: قد رديتها قبل سنة، ولا عاد عندي، قد حولتها لفلان. لو اعترفت بها لخذها مال كثير، ضاع هذا وضاع ماله، فلا لا. كذلك أيضا حفظ الأبضاع، يعني الأعراض، إنسان يريد أن يهتك عرض مسلم وأنت تأتي بكلمة من أجل أن يحفظ عرض المسلم. قال: وكذلك شهادة الزور والحكم بغير حق يجبان بالإكراه القتل. إنسان قال لك: إن لم تشهد إن فلان عنده لي 100,000 ولا أقتل، فقل: نعم عنده 150. شلم عنده 150 من أجل أن يسلم دمه. قال: وهكذا أيضا الحكم بغير حق، الحكم بغير حق، فمثل يعني تحكم بأي قضية بغير الحق والصواب، لأن هذا وأن تعرف ما استحل، لم تستحل هذا، وإنما تحت وطأة الإكراه. قال: وكذلك شهادة الزور والحكم بغير حق يجبان بالإكراه بالقصد، مش لأنه فلان يخاصمني، فلان يتكلم علي، فلان يزعل، يزعل من الآن إلى يوم الدين. ولا تكذب ولا تشهد زور. قال: إذا لم يكن المشهود به في الدماء والأبضاع. قال: أما إذا كان المشهود به في الدماء، يقول لك: تعال اشهد أن فلان هو الذي قتل فلان، وأن تعرف أن القاتل واحد ثاني، وإذا شهدت عليه قتلوه ظلما وعدوانا، لا يجوز أبدا حتى لو أكرهت. كذلك أيضا في الأبضاع، يقول لك: تعال اشهد أن فلان زوج فلان، وأن فلان زوجه، من أي ذنب يأخذ ابنته وما زوجه ولا شيء، هذا حرام ولا يجوز. قال: وكذلك القذف يجوز للزوج إذا رأى امرأته تزني، ويجب إذا علم أن الولد الملحق به ليس منه. يعني رجل عياذا بالله رأى امرأته تزني، يجوز له أن يلعن عند الحاكم، لو أنه طلقها بدون لعان هذا، قال: امرأة سيئة أنا أطلقها، ما في داعي، سمعة سيئة، وألحق بها وبأهلها سمعة قبيحة، أطلقها. قال: أبدا، هذه زنت، أنا لابد ألاعن عند الحاكم، يجوز. لكن إذا كان غائب جاء، وهذه المرأة قد حملت، هو على يقين أن هذا الحمل ليس منه، إن لم يلاعن سينسب الولد إليه وليس ابن له، سيترتب عليه ميراث ومحرمية ونسب وأشياء أخرى، وهنا يجب أن يلاعن. قال: وكذلك السرقة تجوز بالضرورة وفي الظفر بجنس الحق وبغير جنسه. يقول: إنسان مضطر سيموت إن لم يأخذ ما لم يأكله يعتق نفسه وتبقى حياته، لا بأس، لأن يجب عليه يرد المال فيما بعد إذا زالت ضرورته، لا بد أن يرد المال. لكن هو الآن مضطر مثل هذا المال جاز. قال: وفي الظفر بجنس الحق. مسألة الظفر، إنسان عنده لك حق ودين ومال جحد وأنكر، وجدت مالا من ماله، قالوا هذه مسألة الظفر، هل يجوز لك أن تأخذ قدر حقك المال الذي جحده أنكره، سواء كان المال بعينه أخذ على جنبه ثم جحد، وجدتها دخلت زيارة في بيته وجدتها في النافذة وهو دخل يأتي الشيء أخذها في صدر، هذه مسألة الظفر، هذا مالك بعينه، مال آخر ليس بعينه قيمة الذي لك، والمسألة محل خلاف مثل هذا. قال: وفي الظفر بجنس الحق وبغير جنسه. بجنسه يعني جنبه من الجنبي، شهه بدل شهه، وإن لم تكن بعينها هي، أو من غير جنسه أخذ صندوق دجاج بدل شهه، عشر دجاج بدل شهه، مثلا عشر دجاج ملان صندوق بدل كبش، هذا من غير جنسه، شاه بدل شاه أكلها، هذه من جنسه. قال: وكذلك أكل مال اليتيم يجوز للضرورة بل يجب بها وبالإكراه بالقتل، واضح. قال: وكذلك السحر يجب بالإكراه إذا لم يوجب هلاكا في نفس ولا طرف. أما هذا السحر تعلمه وتعليمه كفر وأمر محرم لا يجوز، إلا إذا أراد أطلق السحر على مسألة شعوذة على الخدع الأخرى، أما أنه يذهب يسحر إنسانا فالسحر لا يكون إلا كما قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، والله تعالى يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال: وكذلك النهب والغصب يجبان بالضرورة والإكراه، يعني إذا أكره الإنسان على أن يأخذ مال فلان أو يغصب مال فلان أو اضطر إلى شيء من المال، لكن كل هذا يجب فيه، هذه المسائل التي فيها أخذ مال الغير في هذه الحالات يجب أن يرد. قال: وكذلك إفساد الأموال يجوز للحاجات والضرورات ويجب بالإكراه. وكذلك العقوق يجوز بإكراه خفيف ويجب بالإكراه بالقتل. والشريعة طافحة بهذا وأمثاله، يقول أمثلة هذا كثير. طيب.